حدیث 1453 به حدیث داده مدیار بتن ابو بکر یه دیر بوش تکبره. عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قال کسی عبدالله کل عمری خودشی بابی راضی بتن یا گوتی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقوتي من جر ثوبه خيلا هر كسك بتكبر جلك خو ابخشينت جلك خو دريج بكت وبخشينت البشت خو لم ينظر الله إليه يوم القيامة رجى قيامة خد سحنا كتوي. فقال أبو بكر أبو بكر يقول إن أحد شقي ثوبي يسترخي ايكش هردو رخد جلك من تتخر الا ان اتعاهد ذلك منه الا هرچو بملي بتنو هر ازبين مصلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت انك لست تصنع ذلك خيلا هنديك تول تفيتشتيناكي اجبر تكبري وخو مظن كرم.